بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال حديثنا متصلا في شرح حديث جبريل الطويل حديث مراتب الدين والحديث قد قرأناه عليكم ومنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك إخواني الإحسان في اللغة الإجادة والإتقان والإخلاص أن يجيد الإنسان العمل وأن يخلص به ويتقنه وأما في الشرع فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بثمرته عرفه بثمرته وثمرته قال أن تعبد الله أنت يا عبد الله الإحسان فيك إن أردت أن تبلغه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك فاعلم أنه يراك تلاحظون إخواني أن للإحسان ركن واحد يعني للإسلام 5 أركان وللإيمان 6 أركان أما الإحسان فركنه واحد ركنه واحد وهذا الركن على مرتبتين هذا الركن على مرتبتين المرتبة الأولى قال أن تعبد الله كأنك تراه طبعا الإنسان في الدنيا لا يرى ربه عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني لا يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا أما في الجنة فقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل ثبوتا متواترا في القرآن وفي السنة أما في الدنيا قال أن تعبد الله كأنك تراه والكاف هنا كاف تشبيه وتقريب يعني أنت لا تراه لكن أعبد الله كأنك تراه هذه المرتبة الأولى وهي المرتبة العالية أما المرتبة الثانية قال إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك على الأقل حقق المرتبة الثانية أنك توقن أن الله جل وعلا يراك أن الله جل وعلا يراك لو رجعنا إلى الحديث قلنا أركان الإسلام 5 وقد فسرها العلماء بالأعمال الظاهرة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أعمال ظاهرة والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أعمال باطنة فالإحسان هو أن تعمل أو أن ترتقي بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام أن تسلم لله كأنك تراه، وأما في الإيمان أن تؤمن بأركان الإيمان كأنك تراها. أما الإسلام فما معنى الإحسان في الإسلام؟ الإسلام الركن الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى أن تسلم كأنك تراه؟ إخواني، الشهادة من المشاهدة، يعني عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أنا أشهد كأني أشهد أن لا إله إلا الله كأني أشاهد الله عز وجل، بمعنى أن الشهادة يقينية قطعية لا يدخلها ريب ولا شك أبدا. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله كأني أراه، فشهادتي لا تقبل الخطأ ولا تقبل الشك والريب. أشهد أن محمد رسول الله، أنا أشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله كأني أراه، وكأني أرى كيف نزل عليه الوحي، أيضا شهادة لا تقبل الشك ولا الريب. إقام الصلاة هو أن أصلي لله، عندما أقف بين يدي الله أستشعر حضوري بين يدي رب العزة في هذا الموقف العظيم. حتى صح في الحديث أن الإنسان إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى يكون بينه وبين القبلة فلا يلتفت، فإذا التفت الإنسان انصرف الله تبارك وتعالى عنه. إذن يصلي لله كأنه يراه، وكذلك يزكي، يتصدق، يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه كأنه يرى الله تبارك وتعالى عندما يتصدق، أي أنه يتصدق لوجه الله عز وجل. قال أن تؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، لا نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهو يتصدق لوجه الله ويتصدق كأن الله يراه، وكذلك يصوم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي. والسبب في ذلك لأن الصوم من العبادات التي يرتقي فيها الإنسان في مرتبة الإخلاص. يعني أنا ممكن، أنا عندما أصلي يراني الناس، عندما أحج يراني الناس، عندما أزكي، لكني لو صمت ما كيف يعلم الناس أني صائم؟ لو أردت أن أذهب إلى البيت وأأكل وأشرب من يعلم بي غير الله؟ لذلك من العبادات التي يتحقق بها الإخلاص الصوم، لذلك قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، وكذلك الحج. وأما الإيمان فكيف تأتي بأركان الإيمان كأنك ترى الله عز وجل؟ أن تؤمن بالله إيمانا جازما قاطعا، كما ذكرنا في شرح أركان الإيمان، أن تؤمن بوجوده، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، بألوهيته، أن تؤمن بالملائكة كأنك تراهم. يعني لو أن الإنسان أيقن حقيقة يقينا جازما أن على كتفيه ملكين معه حيثما كان، لو يعني أيقن بذلك يقينا حقيقيا، هل كان سيعصي الله أم كان سيستحي منهما؟ لو أن الإنسان أيقن يقينا حقيقيا أن معه ملائكة حفظة، يدفعون عنه قدر الله الذي لم يكتب عليه، هل سيخاف من شيء لم يقدر عليه؟ أبدا. وكذلك الإيمان بالكتب، وكذلك الإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أن يستشعر الإنسان الساعة كأنها بين يديه، والساعة ساعتان كما سيأتينا، ساعة صغرى كبرى وصغرى، فالصغرى هي الموت، فالموت أقرب لأحدنا من وريده الذي في صدره، فهو نفس ربما يخرج ولا يرجع، أو تأخذ النفس فلا يخرج. فالإنسان لو استحضر اليوم الآخر وبدايته بالموت لكان أمره وحاله على غير الحال التي نحن عليها. وكذلك الإيمان بالقدر. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وقد جاء ذكر الإسلام وذكر الإيمان مقرونا بالإحسان، أو الإحسان مقرونا بهما. قال جل وعلا: بلى من أسلم لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. أسلم وجهه لله وهو محسن مع الإحسان. وكذلك جاء مع الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولو تأملنا في القرآن سنجد كلمة الإحسان قد وردت في أبواب كثيرة بمعان يعني مختلفة حسب السياق، لكن هنا أرادها النبي صلى الله عليه وسلم كمرتبة مستقلة تدخل في بقية المراتب، لكنها مرتبة مستقلة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. نعم. فالإحسان بالمعنى الأول، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من أعلى مراتب اليقين. وهذه المرتبة أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة لا يصلها إلا أحد الناس، لأنها كمال اليقين، لأنها كمال اليقين. فاليقين مراتب، والعلم مراتب، وأعلى المراتب هو اليقين. فأن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة كما ذكرت إخواني، هذه لا يبلغها إلا القليل من الناس. لكن المرتبة الثانية هي التي تتيسر للإنسان أكثر، فلا تحتاج إلى كمال للإيمان كما في الأولى. قال: فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيث ما كنت، أينما كنت. ومرتبة الإحسان إخواني الثانية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، هي هاي الثانية، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، تسمى مرتبة المراقبة، يعني أنك تستشعر مراقبة الله لك، تستشعر مراقبة الله لك. قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة. حيثما كنت يعني على أي حال وفي أي مكان، تكون في العلن تتقيه وأنت في العلن، تكون في السر تتقيه وأنت في السر، تكون في ضوء النهار تتقيه وأنت في ضوء النهار، تكون في ظلمة الليل تتقيه وأنت في ظلمة الليل، لأنك تعلم أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. لذلك هذه المرتبة، مرتبة المراقبة، مرتبة عالية وفضلها عظيم. قال ربنا جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، بل قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه يعني قيل أنها نزلت في رجل تيسرت له المعصية، تيسرت له المعصية، لم يبقى إلا أن يقع في هذه المعصية، فاستذكر مقام الله عز وجل ووقوفه بين يدي الله فتركها، فترك المعصية لله عز وجل. فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قال يخشون ربهم بالغيب. إخواني، متى يعلم الإنسان حقيقة أنه محسن أو أنه قريب من مرتبة الإحسان؟ هذا الأمر يعرف في الخلوات، هذا الأمر يعرف في الخلوات، لأنك إذا كنت بين الناس ربما يمنعك من فعل المنكرات حياؤك من الناس، وربما يدعوك لفعل الحسنات رغبة الناس في أن يروك على عمل صالح. لذلك متى يظهر الإحسان؟ يظهر في الخلوات. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني ليس بينهم، يعني ليس بينهم وبين المعصية، بين فعل المعصية وليس بينهم وفعل الطاعة إلا أنهم يراقبون الله عز وجل، يراقبونه فينتهون عن المعصية، ويراقبونه فيفعلون الطاعة ويتقربون بالحسنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه، قال ورجل دعا الله خاليا خاليا ففاضت عيناه، يعني بكى من خشية الله، رجل دعا الله خاليا ففاضت عيناه. لذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأقوام يوم القيامة، يؤتى بأقوام لهم حسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، كأمثال جبال تهامة بيضة. تخيلوا أناس يأتون بحسنات أمثال الجبال. فقال عليه الصلاة والسلام فيجعلها الله هباء منثورا. هذه الحسنات التي كأمثال الجبال، كأمثال جبال تهامة، الله جل وعلا يجعلها هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله، من هؤلاء؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، ألا نكون منهم. قال هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني أنه مع الناس مستقيم وعلى طاعة، لكنه بمجرد أن يخلو عن الناس تجده يبادر ويقتحم المعصية أيا كانت. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فهؤلاء لماذا جعلت حسناتهم هباء منثورا؟ لأنه يتحين الفرص لأن يعصي الله عز وجل، وفعله للطاعات الظاهر والله أعلم أنه رياء للناس، وتركه للمعاصي خوفا وحياء من الناس لا خوفا من الله، لذا قال بعض السلف قال لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، بمعنى أنت تمتنع عن المعصية عندما تكون مع الناس وتفعل الطاعة عندما تكون مع الناس، لكنك إذا خلوت بنفسك تركت الطاعة وفعلت المعصية. طيب عندما تكون وحدك من الذي ينظر إليك؟ الله جل وعلا. فكونك تفعل المعصية وتترك الطاعة في الخلوات كأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك، كأنك جعلت الله أهون الناظرين إليك. لذا جاء في نفس رواية في نفس هذا الحديث، يعني في تفسير معنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، جاء في رواية عبد الله بن عمر قال الإحسان أن تخشى الله، في رواية عمر أن تعبد الله كأنك تراه، في رواية عبد الله بن عمر أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر الإحسان هنا بالخشية والمراقبة. ومن جميل ما ذكر من القصص عن إبراهيم بن أدهم، جاءه شاب مسرف على نفسه، جاءه شاب مسرف على نفسه يبحث عن سبيل للتوبة، فقال فسأل إبراهيم بن أدهم عن يعني ماذا يفعل، فقال له إبراهيم رحمه الله قال إن استطعت خمسا أن تفعل خمسا فافعل ما شئت، إن استطعت خمسا فافعل ما شئت. قال ما هي يا إبراهيم؟ قال إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، فقبيح أن تأكل من رزقه وتعصيه. فقال الشاب يا إبراهيم ومن أين آكل إن لم آكل من رزق الله والرزق رزقه وكل شيء بيده؟ قال فكيف تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال هذه الأولى. قال فما الثانية؟ قال إن أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله، اذهب واختبئ في مكان لا يراك فيه الله تبارك وتعالى. قال يا إبراهيم وأين السبيل لأن أختفي من عين الله ومن نظر الله والأرض أرضه والملك ملكه؟ قال فكيف تعصيه وهو ينظر إليك؟ قال الثالثة، قال إن أردت أن تعصي الله فاخرج من ملكه لا في أرضه ولا في سمائه. قال يا إبراهيم وكيف السبيل إلى هذه؟ يعني كيف يخرج الإنسان من ملك الله والله جل وعلا مالك الملك، كيف السبيل إلى الخروج؟ قال كيف تكون في ملكه وتعصيه؟ قال الرابعة، قال الرابعة إن أردت أن إذا جاءك ملك الموت فلا تذهب معه، إذا جاءك ملك الموت فلا تذهب معه، إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت فلا تذهب معه. قال يا إبراهيم وكيف السبيل لأن أمتنع عن ملك الموت؟ قال لا تستطيع دفع ملك الموت إذا جاءك وتريد أن تعصيه. قال الخامسة إن أردت أن تعصي الله فإذا جاءك زبانية جهنم يريدون أخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال وكيف السبيل إلى هذه وملائكة الله لا يعصونه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون غلاظ شداد. قال فتأكل رزقه وتسكن ملكه ولا تغيب عن نظره ولا تمتنع عن ملائكته إذا جاءوا لقبض روحك ولا تمتنع عن ملائكته إذا أرادوا أخذك إلى النار وتعصيه. يعني كل هذه لا تستطيعها ثم تعصيه. قالوا فتاب الشاب على يد إبراهيم توبة نصوحا. وحقيقة إخواني لو كل شخص منا راقب الله عز وجل وتأمل حاله مع هذه الخمس لتردد كثيرا في أن يقتحم المعصية، ولو وقعت منه المعصية فسيبادر إلى التوبة، لأن كل ابن آدم خطاء، لا نقول الإنسان لا يعصي، لكن لو وقع وأذنب فإنه سيبادر إلى الطاعة ويستعجل بالتوبة. كان عمر بن الخطاب في سفر فمر على راع لغنم، وكان هذا الراعي عبدا مملوكا، فقال عمر رضي الله عنه لهذا الراعي بعنا شاة من غنمك. قال إنها ليست لي، إنها لسيدي، يعني كان عبدا مملوكا والغنم لسيده. قال إنها ليست لي، إنها لسيدي. قال بعنا شاة وقل له أن الذئب قد أكلها. عمر يختبر هذا الراعي. قال بعنا الشاة وإذا سألك سيدك عنها قل إن الذئب قد أكلها. فقال هذا الراعي وأين الله وأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه، فبكى عمر لما قال له الراعي أين الله. انظروا إخواني، راع هو مملوك وراع يرعى الغنم، إذن لا شك أنه ليس من العلماء ولا ممن يحفظون القرآن والنصوص وإلى غير ذلك، لكنه ترقى في طاعة الله عز وجل حتى راقب الله. قال وأين الله؟ فبكى عمر واشترى ذلك العبد وأعتقه، فقال كلمة أعتقتك من الرق أسأل الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. فقال له أين الله؟ وأحسن من قال إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. ومن الأدلة أيضا ومن الآثار التي تدل على مرتبة الإحسان قول النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فإخواني مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه المرتبة كما ذكرنا لا يرتقي لها إلا الموفق، وليس الوصول إليها مستحيلا، وإنما إذا جعلت ظاهرك وباطنك سواء، وإذا راقبت الله في ظواهرك وفي بواطنك فإنك بإذن الله سترتقي إلى هذه المرتبة. لا يعني أن المحسنين لا يعصون الله، لكنهم بعيدون عن المعصية قريبون من الطاعة، فإذا ما قصروا فيهما بادروا إلى التوبة وبادروا إلى الرجوع، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون. فهذه المرتبة يعني الإحسان مرتبتان، مرتبة الكمال أن تعبد الله كأنك تراه تراقبه، فإن لم ترتقي لها فاعلم أنه يراقبك، فاعلم أنه يراقبك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المحسنين، ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.